والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بابا كما قلت لنا نشاني شاد من لغل آفرت وآمشقاري إسلام سبارت با آفرت حديثة كتريني فرمي أو هل غفر ميتي رزاي خوالي بي بيغمبري خوا فرميتي صلاة والسلام خوالي السر بي أكمل المؤمنين إيمانا كامل تريني إيمان دار لنا وهم إيمان داران أحسنهم خلقا أو يعني إيماني لهم كامل ترى كاما لو أنا في السيارة بلا يزوري لخلق أو إيماني لهم كامل ترى كنيوشكا كالرجوع قري كالزكاة دا كحج دا تماشا أم حديثي في أغمر كان عليه الصلاة والسلام فرمي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم كامل تريني إيمان دار أو إيمان دار إيمان كامل ترينا كأخلاق جوان ترينا حسن حسن خلق أخلاق جواني حسن خلق وصفك بو كوكروي هرشي أخلاق جوان هي أبي مسلمان تيدار هر چی خصلت و صفاتی جوانه بله مسلمان ده هبی هر همون هر بویا هنگ لعلماء همو خصلت جوانه کن کو کن ولا چیا اغن بریتیل بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه بذل الندى يعني بخشينوي چاكا بخشينوي چاكا أويك خيرة أويك تشاكية لإنسان ودربك لبرامبرك يا إخويا دريب خا وكف الأذى أزاري خوي لخلق دور خاتوا وطلاقة الوجه رد خوش بلا خلق أمس أنا تدابو توروش تجوان بلا خلق وخياركم خياركم لأهلي طبعا هو حديث الدليل شال سلوي كوا إيمان إيمان داران بلا بلن هيا هالة شلقو بي إيمانا هشا هالة بليكي نزب إيمانا هشا كاملترين إيماني هيا كاملترين كيان روجوان ترين كيانا أو إما بستي بابا كيا كنويه ناويتي بشي دو مكيتي أفرمي وخياركم باشترين ناويوا هو بريتيبو لك كاملترين إيمان أي كيب باشترين ناو مظلمانانا خياركم لأهله أو لنسائهم لم روايته أو تاني بو جنكي خوي باش بيت كيف باشتريني مسلمان أنا أو يبو خزانكي خوي باش بيت هيا لواني زور كسي باش در كوي لواني كسي بي سروسيماي سنو تشي بيو ديار بي لواني شي بيو ديار نبي خلقو كسي برغزو چاكي بزان بلام تماشا أخي لغل خزانكي خوي زور خرابة حق ما في بينادا سرج بدن برزان است بيغمري خواص الله صلى الله عليه وسلم سر بفيري بيوريك مانكا ترازويك مانكا بووي چاكترين وخرابترين خو ماني في بيوي باشا ترازوك من هنا تماشا اكي نسراوة خيركم خيركم لأهلي خياركم خياركم لنسائهم نسراوة بيوريك أمي ترازوك أمي كي بوجنكي باشترين بي او کسه باشترین کسه که بو جنکی خرابترین بی او کسه خرابترین کسه مفهوم مخالفه و معتبره علی الصحيح من اقوال اهل العلم که باشترینه بوجنكي او باشترين كسا لناو مسلمانان هروها هر كسي بو خزانكي باش نبي بلغي لزروي كا باش باش ني او كسا وباشي تياني هيج باش نبي بوجنكي شنو ده باش ني سانه بي اخلاقي جوان بي برز ناشرين انسان لقال خلق براوج بي لقال مالو نالك يقول بيت ناشرين انسان لقال خلق زماني خوشة لتلفونه يعني سبحان الله كر هي لقال كشي عالمة ضل داريه علاقي هي لقال يعني اما افرتك او افرتك قصي نرمي واي لقالك والله افرتك اللي بياوك يخوشيني بيستوى كشي ام بياوه والله قصي نرم بخيزانك يخويناك بوجنك يخويناك هي الدوامي هي باشا دوامي هي پنج روز بودن منه یه تولو مال یا من یک پانزده روز لدام پانزده روز لمال این مهم فتیه کی کم لماله هفته لماله هفته لدام او هفته لماله و الله برز انسعد من زیش ولی دام ایم من باشی تیپ خزانی کو تو هفته کل مالی ده هفته یک لمالی او هفته شد من زیش ولی دوم ایم چون شدی وایه چون اخلاق جوانی لگوش تو نگو جلوس يا له قفتو لفت وتعامل وقص خوشي وقص زبري وما برساله هربها سودي تري زيدا او جو ثاني خير بو خرج نبودنش تو تشاكي كتيبه وتشارج انك تستفادي ليك اخلاق جوني كتيبه لش خل جانت الدركي برامج من مالو من علاقي خوت او سابوها والرفيقه كانت بها وسكت وكسكاري الأقربون أولى بالمعروف وقول معروفة الأقربون أولى بالمعروف كين الزكترين أولى أولى ترتاحك لغلق يتوى روشت جوانا باخيزانا كد بدوني جاري أم روشت جوانا درو خوشي با جاري جنا كد بدوني أو سخلق بدوني تو لدشتو درو خوش ولا مالشو عبو سيرو دجنا بشتيوا هربوها هنداني إسلامي جدائي بوي روشت ما لغل مالو منالي خمانا جوان بي لغل خيزاني خمانا چاك بي و اسلام آفیر مانه که پرورده مانه که مسلمانی خوی، ام پرورده مسلمانه نه، ام پرورده اسلامی نه پرورده نبی، آوا تاونه که لسر خویتی. و عن اياس ابن عبد الله ابن ابي ذباب رضي الله عنه، الله رضي الله عنه، و كأنه صحابيه، و يسج حديثه كلي جرت مدياله نووي في بيا صحابيه، و ان شاء الله تعالى ام قول صحيحه، شو مختلف في صحبته خلافه يا. آية صحابية صحابينها لأهل مكة ينبيعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلماء جروا يلا قال رسول الله جروا جروا قال رسول الله اشتوى واردة نو رواتشة حدثني عبد الله قال حدثني عبد الرحمن يا حدثني عبد الرحمن قال كجنلي هربوا واتالي هربوا معنا ديت رسول الله فرميتي لا تضربوا إماء الله طبعا أم حديثة علماء خلاف يعني آية أم حديثة صحيحة يا حديثة صحيحنية هنيك إشكا بلن صحيحنية براسي شاهدي تلي أم حديثة كبي قوة بياكا بتايبتي هنيق لفظي تدايا لتشندين حديث شاهدي هاتوا أم حديثة شيء أفرمي رسول الله فرمتي لا تضربوا إماء الله مدى لا أفلتان إماء الله ليرا ما بس بيك أفلتان يعني أفلتان مدى لا أفلتان وآزاليا مدى فجاء عمر رضي الله عنه عمر هاتوب لي في عمره صلى الله عليه وسلم قال سلبي أقرب حديث صحيح به فقال ذئرن النساء على أزواجهن ذئرن يعني شيء تما شيخ قالوا كانوا ايش يفرمي افرمي هو بذال معجمة مفتوحة وهمزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون أي اجترأن افرمي عمر فرمي يا رسول الله افرتان جرأتيا بيان كردو وبيربون بلانبر بميردكاني خويا عليك وايوتا رسول الله فرخص في ضربهن سرج بدن نيفر فأمر بضربهن فرمانك البلدان رخصتي ده تنبر ده عبارتك فرخص في ضربهن رخصة داء أقل بيويستي كد ليان بدري. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أو ما وا على أفرته يزور هات مالي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسه بس كالاين لجي يشكون أزواجهن يا رسول الله بياو كان ليه مالدن بياو كان عزيت مالدن يعني سرتا فرمي بدن لعفرتان بو تاني بدن ليه دواي ما ويك عمر دي الله يا رسول الله أفرتان بيور بن بلان بربي بياو خواهن وبقصي بياو خواهن ناكن ملنادن بو بياو خواهن نشوز يعني هي بلامر بتاعي خويا رسول يخاف فرمي صلى الله عليه وسلم رخصتان هي او سنه دوائم صلى الله عليه وسلم خالص هي دوائم هوي افرتان زور دين مال خزانه كان بيغمر يخوي صلى الله عليه وسلم مال بيغمر يخوي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بيو كان مزول لي مال دم قال لي حالي بيو كان يخوي انا كان مرده كان يخوي انا كان لاي اهل بيتي يعني لاي خزانه كان بيغمر يخوي صلى الله عليه وسلم لاي بيغمر يخوي صلى الله عليه وسلم أوسى رسول الله فرمي لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم رواه داود بإسناد صحيح فرمي آفرت يزور هاتون تمالمان آفرت يزور رويتيا كردوين ألين بياوكان من لقلمان خرابا بياوكان من ليمان دن يشكون أزواجهن سكالاي خيزان كان ينكن لام ليس أولئك بخياركم يا ليس أولئك بل بخياركم أو أنا باشكينا وأوانين أو أنا باشكينا وتاني بوشي سيري برد بنولم قصة بيو جار وين أمل سا لو شيء خويهم كيشي والله من أوام بجنك يخو أواكم والله يقصي لك قبل ماكم والله بيجت زائد الله من ناقص بيجت ترجع الله مشرين بلا شرين الله مترش لقصي لا أدم يقصي بقصينا ما أزاني أما يتر خلق بيجنام بيوش بيو قصيجنا كيناك أو حساب وجنا كيناك ليس أولئك بخياركم برزان هر بيا أو أيوة أو بباشقين أو تاني خم تاني وبيا وكينا مشتان نبيا وكينا أو تاني نباشقين أو تاني نلهم يبيا وترى نلهم يباش ترى ليت البز بي أو يك بيا مريخ أو أن أيه هنا تخواله بز بي أو ندرب بيه هنا تخواله تلفون جنا كبيك هالي يقري أي يعني جنا كتلفون بوك هالي أيوة توجنا كتبوك هالي ناري هم حسابي هرب هناك تلفوني شيء يعني جنك أيوة كوب من الله يجيب شكوى لا أوى يعني تلفوني شيء هذا هالين هذا زاي بناك ليس أولئك بخياركم ببيع عذر ببيه هيك بوز شيء يعني ببيه هيك عذرك مقبول رسول الله فرمى أواني أدل جنكانيا أواني كا واقا جنكانيا سكالا لا دسيان بكن وهو ظلم زور يعني ليس أولئك بخياركم وأنا بعشقي نو تاني ليس صحابة طبعا ام حديث اجدي سنه كل ملك فائده قوريت يدايا او شو لو سودان اقل حديثك الصحيح به لدان وسيليك لوسائل ادب دان وامش صحيح ان شاء الله حديثك الصحيح اجنبي لايتك ومفهومه لدان وسيليك لوسائل ادب دان كام لدان غير مبرح درسك انت الباس ماك ابي لدانك مبرح نبيت يعني بتمن مبرح شيبو كيتي تبيري الشديد الشاق أبيت النبيت أعزار در النبيت وتمان تشفي نبيت داخل تنظر كذا النبيت بو أدب بيت بو أدب بو أدب يبياو بدال خزانك يا خوي هروها لا حديث كان يتروف سودية تلما ورقل لليدانك أبيت شون جنبي أوابي چون نبی، نبی مبرح نبی، تون نبی، عزاد بخش نبی، زور. دو چیو؟ ولا تضرب الوجه. لذا مچاو نبی بدی. لذا مچاو نبی بدی. هر وها عیت یک من هی ناوت من بی دوای چی بی؟ دوای آموزگاری بی. هر وها دوای چی بی؟ دوای پشلی کردن بی. هر وها اشته تریش من آبی تشفی نبی داخل در کردن نبی. ادب دان بی. أدبدان بيتر وها وثمان لس بس يواجهت ولا يسنا نجبك الكبير صون دوم عسيح وجورشته هروها سود ويت يدا كجنو بيا ولا مال بيك أو أجين أبي تفاهم يان لبينها بيت أبي تفاهم يان لقلا بيك أو بجين بيك أو إدارة بكن أقصي يكتر بكن أم ناش زنبي أو ناش زنبي أو ساجيان يان تكر واو وجيان يان خراب بيت هروها دروسته افرس کالای خو لای قاضی لای مفتی لای امام صاحب کا و بلی مرده کم فلان عیبه هي و بغیبت ججمر ناکری و کو اهل علم باسی ان کردو بغیبت بغیبت ججمر ناکری و هروها غیبات اگر هاتو بو مصلحتی بو كأو مصلحته شش خالة علماء ديارين كذول لدرس كاني بيجو ترباس ماكل إيش يقولوا أنا أمرت له مصلحته مصلحتي تشاقوني بيا وكي بدوا وهات أو سا غيبتك تشاقو شي لك راوة الإسلام أهل علم يخالي ترباسه كان لا فائدة كان أم حديثة أو جوة تانية إسلام ما بستيتي لجنة دريت إلا مصلحة برجونديك بدي به فيأذن أو سأذن دري وأذن دراو كوا أو أسلوب بكار به دري فالمهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص لعبد الله كري عمرو كري عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير المتاع المرأة الصالحة فرمي دنيا خوشية تشيجا رابواردنا باشترين تامو خوشيو رابواردني دنياش او تاني اخوة يقول رب جنيكي صالحاني بقسم الله دي سرج بدا رسولي اخوة بفرمي الدنيا متى همو دنيا هر چي خوشي تيايا هر دنيا خوي بو خوي مدتيك ومتاعيك وفتريك الرواد يعني خوي متاع شيء يتمتع به ثم يزول أو يعني الدنيا متاع يعني اشتيك تشيجي لورقي ودواي أروى نامنت فاني الدنيا ما عندكم ينفد ويا متاع كاني دنيا جردي دي سنة ينفد وفاني وطوابت باشتريني أو اشتاني الدنيا كي يتمتع به تشيجي لورقي أو إنسان جنيك صالحاني ليتو سرج بدا سرج بدا قنجي تمني بسبين صالة سي صالة جناهيني قال والله هو مرتاح وا چه جوړه ده ده زنه چه جی چون بیت چه جوړ گرتون او تام او خوشی جیان به وتانی گنجن بینیت خزان پیکو بنیت خزان پیکو بنیت تام چه جیان له وتانی خزان پیکو نه نه نقل گنجتی سلطی سلطی عذابه سلطی عذابه براسی سن جن یاور خاطر جمع به کار برکان مشکی پرتوازه مشکی کو به تو دوایو گنجتی مش پرتوازه هيا على جنجة بخوا مشكي صافة نا والله جنج مشكي فردي لك يا شو مشاكل جن بيني أو سامشكي مرتاحة بيت أي جاها خوي بخوي جيان مشاكل إياه يعني تو كسيك أيه بدال أو ترنا بيت سان دايل أو ترش بيت يعني سان دايل أو ترش بيت وبيت الشعور بو ترش بكات يعني بزاني الرقا كي تريتها سونا دايل أو ترتر نباشا نا إنسان دايل أو تربت جياني خزاني متاعي بشيتها نارحات شيتها بلا ملاقان جيت شيتها شا عذابة لو عذابة قولة تربية شو سعاد دوانزي شو تيتو شا عذابة لو عذابة قولة تربية كاس لدنا برزي ألا كي تيتو ألا شي تكرد ألا لكيو بوي أو عذابة زور قولة براسي وخيرو المتاع وخير متاعها يعني متاع دنيا المرأة الصالحة بلا سرج بدن فمن جني باش كوات الجني خراب أو توز متاع دنيا شد لطالك دنيا خوي هني خوشي تياي أو جنك الصالحة نبي طالحة به جانا ليتي أكدا وليتي أو خوشي تلي لأسيني توا هروها أم حديث ويت هذا كفرمة الدنيا متاع إنسان درست له شيء لخوش تامو تجي الدنيا تجوا البقرة يعني إنسان لخوش كان يقول له ويك حلالة وبحلالي تجوا البقرة نقلة حرام كان يا بحرامي هروها برزان جنجا كان أما إسلام هاندا كاتج جن هلا بجري جني صالحان هلا بجري سيري جواني كي مكا سيري أخلاقي نكي سيري جواني كي مكا بتنها سيري دين داري كي نكي سيدي جواني كي مكة بتنها أو سيدي روشتو آكاري مكي نا آفرتي باشا بجيرا شونك آفرتي چاك تو خوش بزرانك تو خوش بختك با خوشی و با تامو چشد گیانی واد لیب که تامی دنیا خوشی دنیا بکنی اگر نه دعای اگر نه دعای توشی ناراحتی تکا و توشی مشاکلی زور تکا بابو حق الزوج يا باب حق الزوج على المرأة استا دو بابا أنبياء برزاء رحمه الله تعالى دو بابا هيني بريتيلة باب الوصية بالنساء باب حق الزوج على المرأة حق الزوج لسر آفرد سما شبكه اموجاري كردن با افرتان و باجمون لغال افرتان و حقي افرتان يخسته بيشي چيوا بيشي حقي حقي بياو و درس بيشي باس ما قلت معنا بي بياو بي بپرسي بل امام صا على حقي خزانه كم چيل سرم ابي جن بي بپرسي ار امام صا حقي بياو كه چيل سرم بيستال اسلام كه على شرع كه ار حقي بياو چيل سرم اي حقي خزانه كم چيل سرم انسان بگره والله مت من خلقه ما نا پیاو دی پرسیار حقی خویا که ابزن حق کانی چه تاوج نکی بله و حق منو بیک جنیش دی پرسیار حقی خویا که تبزنی حق کانی چه تاو پیاو کی بله و حق منو بیک نه تو حقی خود بزنی چیو بجیب گینه اوش حقی خوی بزنی چیو بجیب گینه فرمی حق الزوجی علی المرأتی حقی میرد لسر جنکی خوی قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الليلة ويقول سبحانه وتعالى فرمي بياوان قوامي أنه بسرجنا كان يخوانا برزان ليرف ظلداني نيرني بسرمية ليرب الزبط مالا حكومت يكيك سروكينيا يكيك جيغراكيتي يكيك وزيرة أو كان مدير عام أو كان هاتلو هكذا آمود خيزان حكومتيكي بتشكولية خيزان منظوميكا بيوستكا نظاميكي بودابني رخراو بي منظم بي هركز بوخوي نبي آخر مقرنتان بيستوى بنديكي علي أي من قيخا وتو قيخا كيف رشما براخا ای اگر جن خوی خوابه و پیاو که خای مال بی، ای که کی فرجه؟ کی وقصی کی بکه یعنی؟ هل ری عقلی و ناگنجی؟ امها مدجاتیه قوامی پیاو بسر جن ال اسلام لپای چی؟ امها مو خم خوری اسلام، امها مو خم خوریان بوما فی جن نبخوا. تو تماشا بکه یعنی؟ امها مو آفرت لمس الارزا. عذاب ادري اوها مجنه هات كركري اوها مجنه اسوتي ادري اوها مجنه عذاب ادري او العراق ولا لا الهم دنيا ولا الصومال الهم ولا ثاني اسلامي بنجا لولا ثاني اخوان اوها مسكايتي بجنه كري والله ما برسا يعني من باحصاء او احصائيات ودراسات وتن بيضا او نسكايتي بجنه كري لولا ثاني والله او نسكايتي بجنه كري لولا ثاني اخوان يعني اگر لیرا پیاوکا عزیزی جنکا ادا کل اسلام حالیج نبود جنکا خویی سوتینی لبی پیاوکا ودستی خویج نکی سوتینی اگر لیرا آزاری ادا جنکا خویی کوچه لبی نخویج نکی خویی کوچه پرنسی تقریض کن برای کن تقریض کن حکم بلو بال خمی هیچ امانه نخوان اما آفرت بونو منا بیجی نبی آفرت سهر لی بخوری آوزه تماشا کی منظمات هنچو آفرتونی بسهر لی نخوری اي باشا اي هم ما او هم جن اكو جريه كشتن لسال اللي يخرين جرانتر يعني اللي سال اللي يخرين لجن كشتن جرانتر يعني اي خمي هم جنبو ناخذ او هم معاناتي جن هي لا لسال ارز جن هيتي بس ضعيفي ولا وازي خويك عذاب ادري اتشو سينرينو اما انا حق او تنطوا وكر هجنا ما وا خليكي امن نا والله برا برزان بويا قسم بخوا خمي جن يعني با في باسي ما في جن كان خمي جن يعني بويا قالك انا احسن بس يعني قاتش چکه آوی ایمای لین بجن جنگی و جیک آوان دسیان نگاتش با آسان پی نگن گری که آن هر دقیق هر آفرتی که آنویس آسان بیت برد دسی ما بسی آن آفرت رود کنوت تا با آسان مگات برد دسی خوی هیچ ما بسی کتیه گرگن پی آن خوش شوآن که وستا و بسی مرکان و نایل مرکان دانه شذوذ کنوت دشت نداشت و بۆ یە گورگەکەش پێی ناخۆش ئەو لە کەمینەوە تەمایە گورگ مەڕێک جیابێت تۆ پەلاماریدا ئێمەش ئەڵنایەڵین ئەی وەڵا خوێن منتاڵە چۆن کێ ئەونەی گورگ ڕقی لە شوانە کێ ئەونەی گورگ ڕقی لە شوانە ئەمانە گورگن بۆی ڕقیان لێمانە نەحەقیان نییە ئەبێ ڕقیان لێمان بێ ڕقیان لێمانە بێعاقڵ نین شکە ئێمەین بەرمان گرتووە نایەڵین ئەوان دەست بۆ مەڕەکان بن و ئەو مەڕەکە بخۆنەوە مەڕەکە بخۆن ملیەوەکە بشێن و ملیەوەکە بشێن نەحەقیان نییە نەحەقیان نییە ئێش و ئازاری دڵیان دەرەکەن و قسەکەن و ئەمانە تیرۆریستن و ئەمانە پشتگیری داعشەکەن و جاروبار ئەمانە پشتگیری دەسەڵاتەکەن و هەر جاری بە تۆمەتێک ئەوش بەڵگەی فەشەلیانە هەر جاری تۆمەتی هەر جاری معلبات حازریشە هەمووی بابزانن هیچی چونکە معلب چییە تۆمەتی معلب تۆمەتی معلب پشت بەستوو نییە بە بەڵگە حازرە یعنی تۆ پیاوی دەسەڵاتی نژبی هەر پیاوی دەسەڵاتی تۆ پشتگیری داعشەکەی لە ترسی داعشیشە خەڵک حەرەسی ماڵەکەت بگرن بەخوا تۆ هەر داعش قسە بە داعش بکەی بژڵێن ئەتکوژین لەسەر وی قسەت پێکردووین تۆ هەر داعشی تەواو معلب حازرە ڕەبتی بەوە نییە تۆ بەڕاستی خۆشی ئەزانێ درۆکە خۆشی ئەزانێ یەکێک لە هۆکارەکانی ئەوەی گەنجانە ڕۆ ناو داعش تۆی ئەو بانگەوازەی تۆیە ئەو ئەو مەنهەجەیە جا بۆیە ئەبێت لە ماڵە کەسێ بێ قسە یەکەم قسە قسەی ئەو بێت ئەبێ لە ماڵە یەکێک بێ قسەی کۆتایی ئەو بیکات هەموو دنیا وایە کام ئایسە زۆر جار باسی ئەحزابەکەن بن فڵان حزب دیکتاتۆریە فڵان حزب دیکتاتۆریە کام حزبە لەسەر ئەرزە لە حزبە ئەلمانیەکان لیبرالیەکان چەپڕەوەکان ڕاستڕەوەکان زۆر دیموکراتی بێ قسەی کۆتایی قسەی سەرۆکە قسەی ڕەئیسەکەیەتی بە هەر نیزامێ زۆری نەژبێ هەر ڕەئیسەکەی ئەڵێ ئەوە تەواو قسەی زۆری نەحسابە قسەی کەمی نەحسابە یعنی هەر بێ قسە قسەی زۆر ئەبێ هەر یەکێک بێ ئیمزا بکا لەسەر یعنی بۆیە بەڕێزان ئەم شتانە بڕواتان بێ شتی بێعەقڵی و گەمژەیی شتی بێعەقڵی و گەمژەیی هیچ کەسێ نوکوڵی لەوە ناکە کە لە ماڵا بێ کەسێ بێ قسەی ئاو بخوا لەوە کەیتر زیاتر بۆی ئیسلام هاگوتی ئەرریجال و قەوامون عەلە نیسا دەلیلی ئەوەشم کە نەبێتە بەرگریەکی ناعاقڵانە بۆی بۆتان بسەلمێنم مەسەلەکە ڕەبتی بە نێر و مێتی نییە پیا و قیوامە هەیە بەسەر ژنەکەی خۆیان ئەگەر دایکی ئەگەر ئەو ئافرەتە دایکی مناڵەکان دوانزە کوڕی بێ بیست کوڕی بێ هەر بیتێنە بێ گەوریان بگوی دایکی خۆیان بە ئیسلام واجبە لەسەر ئەگەر ڕەبتی بە نێر و مێتی بێ ژن و پیا و بێ لە ئیسلامە ژن کەمە و پیا و نێر دەسەڵاتدارە ئەوایە کوڕ بۆی نەبووە بە قسەی دایکی خۆی بکە کەچی ئەگەر دایک چەند کوڕی بێ ئەبێ بە قسەی دایکی خۆیان بکەن کوڕەکان کەواتە ڕەبتی بە نێر و مێتی نییە ئیسلام دژی ئافرەت نییە بەڕێزان ئەو هەموو شتەی هاتووە لەسەر فەضڵی دایک لە چ دینیەکەیە بەخوا لە هیچ دینە نایبینی لە هیچ منهەج و ڕێبازێکە نایبینی هەر کەسی ڕێی پێگرتن وتی لە ئیسلامە قیوامە پیا و قیوامەیە بەسەر ئافرەتە لە جوابە بڵێ دایکیش ئەگەر بیست کوڕیشی بێ ئەو دەسەڵاتیشی بەسەر کوڕەکانی خۆی ئەبێ کوڕەکانی بە قسەی دایکی خۆیان بکە دڵنیابن بەڕێزان زۆر دوورن لە عەقڵەوە زۆر دوورن لە حیکمەتەوە زۆر دوورن لێوە یا ئاگایان لە خۆیانە بەعام قەس بێعەقڵیەکەن لەبەر مەسلحەتی یا خەوی غەفڵەت هەوا شەهوەت ئارەزوو ئەو پەردەی خوا داوەتی بەسەر دڵیانە ناهێڵێ درک بەم حەقیقەتە علمی عەقڵانە بکەن ڕەبتەکە شتەکە ڕەبتی بە نێرومێتی نییە مەسەلەکەی قیوامەیە مەسەلەکەی وتانی لە ماڵە بێ کەسێک گەورە بێت کەسێک قسەی ئاو بخوا قی ناکە یعنی کەسێک هات داوای کچەکەیانی کرد خۆ بێ قسەی کۆتایی بۆن و نەبراکە وتییان وتی من ڕازی بۆ کێ وتی من ڕازی باشە ئێ بێ قسەی کۆتایی قسەی کەسێ بێ ئەو بڵێ من ڕازیم یان ڕازی نیم قسەی ئەو ئاو بخوا ئەم شتانە زۆر وازحن بەڵام دوژمنانی دین وا تەوجیهی ئەکەن ئەگەر کەسێ شارەزای نەبێکەوێتە گومان فەرمی ئەرریجال و قەوامون عەلە نیسا ئەم قیوامەیە چییە بیما فەضڵ الله بەعضهم عەلا بەعض من فەضڵی خوا فەضڵی شت پیاوی داوە بەسەر ئافرەتە جنسی پیاو بەسەر ئافرەتە فەضڵ الله بەعضهم عەلا بەعض هەنێکیان فەضڵ داوە بەسەر هەنێکی تریان وبما انفقوا من اموالهم هەروەها بەهۆی ئەوەی پیاوان ئەبەخشن بەسەر ئافرەتان ئەوان نەفەقەی ئافرەتان ئەدەن ئەمە لە ئیسلام ئێستا ئێمە دوو حاڵەتمان هەیە بەڕێزان ئافرەت لە ماڵی خۆت بە وەکو پاشا بژی وەکو شاژن بژی پیاوەکەت ئیشەکە و پارە دەرەکە و نەفەقەی تۆ حالتی تری روش آواشمان هی نخیر پیاو لسری نیا واجب نیا لسری نفقت بده توش ولد داره بیش بکی باش افراد مخیر کل بین امدوان دانش المال و پیاو لسری دی نفقت بده ولد داره بی توش ایش کی تو پیاو نفقت ند ابی توش ایش کی بخورد کی که است زورك آروان جن هنن آروان کسی هن معموچ خور بی بوی آروان معموچ خور بی وی معاش کی بخوای والله الاسلام حلال نیه ببی از نیجنا کبی خور والله جنكا اطواني فلسيه كنت فيها فلسيه شيء فلسيه اطواني اللي دابي بدمع عشر داير دا سيشتو والله اول الريخوا او حسات النار للريخوا او بيس زار قميص كذب وانا بجو قميص يبسي او اطواني بدابي اقر محتاج يجوي بلي او زكاتي امصر او اطواني بدابي والله بياو او نخوي بحق زاني لا معاشي جنكي كذا ونخوي بخاو الحق نازاني لجنك خوي حتى شو خوي بريك طاب من بوشو متشخور مار لا يعني وكأنه من التي زور قولي يعني متشخور مار قيناك خدي ناوت أم جنخو إيشو كاروبات هو إيش كان ناك أو إيش كان عاصي أو موظفة أو هولضة أو تيكو جماعة مصايح هل شو نقول متشكي ولا كريت بويا وبما أنفقوا من أموالهم بياو نفقي جندة أبي بياو نفقي جنة كيف دا أجر جنة كي أعطوني إلا ما الله نو خزينة في شيء هالقدر تبي أجر برقي تزي لا أعطون بأبي بياو نفقي معاشي 3 مليون ببياو كم معاشي 500 دينار ببياو نفقي جنب تالي الإسلام سرجنا هذا بس لك ربتي بني رميتيني برزة ربتي بتنظيمه وهاي ربتي بويها أويا ريتمي جيان أو ها أروى أو ها بريكي أروى أنا تيك أجوي هربوية تماشا أخي خيزان لو شاهد بقوة ترتانوي لو دليل بقوة تر خيزان لو لاتاني إسلام زور محكم وتوكمية لو الشواوت تي آلاوة لو الله تاني بباوران لواني أماني إسلام جو جناك لنا وخيزاني أنا بلقي لو بقوة تشي بيوستا نالي تاقي كرنو باشرين بلقي واقع شاهد قولة ترين بلقاني واقع شاهد يعني خيزان لو الله تاني إسلامي وشاهد نالي منال دايك باوكي خويا ناسي برون لو الله تاني ومسان كي ناسي ششحو دي أن أيكا هتاوكو باوكي منالك يدوزيتو والأمك أخوته والأوك أخوته ناسي بو خيزان برتوازب بجي أوي إسلام بيود نام نانشت وبما انفقوا من اموالهم كاتب بمدوشته يا كم فضل يا اخويا هل هو اخوي يقول فالمشي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض تمنى يوما كان كخوي تعالى فضل هنيك ثاني داو بس هنيك ترتان فضل بيا داو بس الافات تمنى يوما كان خوزك بيا وبايا تو لو شو انت طواوي لو شو انت شاكي بيا لو شو انت طواوي شاكي تو ايش بيا وبينك بيا ايش تو بينك يعني بالدليل ثاني شوی تابانی باشه با عفرت کرد بله پیاو که تو امشب چهود و منالکو به گیریا شیری داری خوی پیسر حفاظی بگوس یک شو بی خلای منالکو جاب زن به حالی چی پیاو پی نکری بر راب کن شوی تابانی بزرگ وقت است دو شو سه شو بردی است نه نه توانی اه عفرتیش بیاره بازو پیاو که حد داده بله عادی عفرت امر وره عصر نکن تو تردی بیک پی نکری عفرت نوعیت و نرمیه لکل عاصم و تعامل نکن هر بیا في تري وأمانة أفردك في تري بك إلا يعني شيء غريبة أكيد الرابورتي أكيد والله أفرد إلى فلان شو في تري بك إيش قرز بك يعني أما إيش يسوق ونرم وأنا لا أفردك من جهت بويا أفرد شو يعني خوي جوانا بياو شو يعني خوي جوانا لا سويها مو أمانة شو بلى بياو فضل دار على الإسلام بس الأفرد بما فضل الله فضل إخويا بس الأفرد فضل إخويا فضل بياوي داو بسر آفر نجهمو بياوي فضل بسر همو آفرتك أنا جنسي بياو جنسي بياو يعني قد لبرج جنسي مرأة لجنسي بياو باشترني بلام جنسي بياو لجنسي آفرت باشترني أكري تاك تاكي آفرت هبل تاك تاكي بياو باشترني تاك تاكي آفرت هبل تاك تاكي بياو بياو باشترني هل وها أفرمي وأما الأحاديث تتسر حديث كان له باروة أفرمي فمنها حديث عمرو ابن الأحوص السابق في الباب قبله حديث كي عمرو كوري أحوص لباب بيشوترا عمرو كوري أحوص الجشامي كرسول قال حجي ما الله يفرمي ألا واستوصوا بالنساء خيرا تاكو تاي حديثك باس منك باشا حديث كتب أيان إلا أبي هريرة أويان هل قرن بودرسي دهاتو فايقور مفق منك وهداية من دابو سرس الشقام إسلامتي